الصباح القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم

بما تصفون Fuck!

فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا فلما دخلوا مسنا وأغلنا الضر مسنا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قال لا تقريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو Oh,